النهاردة ورد من المستمعة نوال فتحي عبد الصمد المقيمة بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بمكتب تموين السيدة زينب، بتقول فيها: أنا يا حضرات المحترمين زوجة وأم، وإحنا أسرة مكونة من 5 أفراد، أنا وجوزي وتلات عيال، الكبير فيهم عنده 12 سنة والوسطاني 9 سنين، والبنت الصغيرة اسم الله على مقامكم عندها يدوبك 2 سنين، وحمدنا ربنا على كده. لكن المشكلة في بطاقة التموين بتاعتنا ما فيهاش غير جوزي، يعني فرد واحد، وأنا مش موجودة في بطاقة تموين بيت أبويا، علشان كده قلت أضيف نفسي على بطاقة جوزي. وفي مكتب التموين قالوا لي: مش هينفع يا ست نوال، ما كانش يتعز يا ستي والله. هو ايه اللي مش هينفع يا سعادة البيه؟ مش هينفع يعني اننا نضيفك على بطاقة التموين بتاعت جوزك، لانك اساسا ملكيش تموين في بطاقة والدك، ربنا يديله صح. هو علشان انا مش موجودة في بطاقة التموين بتاعت اهلي يبقى كده خلاص ملياش تموين؟ ما هو بالعقل كده يا ست نوال، اذا كانوا اهلك اللي هم اهلك مش ضايفينك في بطاقة التموين بتاعتهم، احنا بقى هنكون حن عليكي من اهلك؟ اكيد لا طبعا. انا الكلام ده مش داخل دماغي بصراحة كده. والله بقى دي دماغك وانت حرة فيها، تدخلي فيها اللي انت عايزاه. هاتلي سندوتشات الفول يا ابراهيم، خلينا افطر. بصراحة ما بقتش مصدقة الكلام اللي انا سمعته ده لنا ولا جوزي. ما هو كمان مش معقول نبقى أسرة فيها 5 أفراد وما بناخدش غير تموين فرد واحد. ما هو ده معناه إن إحنا هنحتاج مش أقل من 10 جنيه كل يوم علشان نكفي العيال العيش بس، ده غير الزيت والسكر والرز، والحاجة بقت غالية نار، والأسعار محدش قادر عليها، كل يوم بتزيد، وحضراتكم عارفين الكلام ده. وأنا جوزي على باب الله أرزقي، يوم يشتغل وعشرة لا. قلت طيب نضيف التلات عيال على بطاقة التموين علشان نقدر نصرف لهم عيش حتى يعني. لا لا لا لا لا، إضافة المواليد مش وقتها خالص دلوقتي يا هانم، أول ما نفتح الباب لإضافة المواليد هنبلغك إن شاء الله. مواليد إيه يا سعادة البيه؟ ده الواد الكبير عنده 12 سنة والوسطاني 9 سنين والصغيرة عندها 2 سنين، اصرفوا لنا حتى العيش بدل ما نشتري الرغيف بجنيه ونص. يا ستي مفيش حاجة اسمها العيش بس، يا إما التموين كله يا إما مفيش خالص، وده مش وقته، لما نفتح الباب بقى إن شاء الله بيتاح نضيف العيال. يلا. احترت يا حضرات واحتر دليلي، وما احناش عارفين نعيش، عشان كده أنا جيت لحضراتكم تشوفولي حل بمعرفتكم. مش مشكلتي دي ليها حل برضو ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.